السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 12 صفة لكي نصبح من أولياء الله الصالحين. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ذكر أولياء الله بصفاتهم ولم يذكرهم بأسمائهم. قال جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقل فلان وفلان وفلان، وإنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فالباب ما زال مفتوحا، كل من حقق الإيمان والعقيدة الصحيحة وكان تقيا لله سبحانه وتعالى كان من أولياء الله الصالحين، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك هنا في هذه الآية جمع الله لهؤلاء الأولياء ما بين صدق الإيمان وصحة العمل المتمثل في التقوى. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، ما شاء الله. يعني اللي يعادي وليا من أولياء الله فالله عز وجل هو الذي يحاربه سبحانه. ومن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى؟ فاطر السماوات والأرض الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالمولى عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. إذن حبيبي من خلال الآية ومن خلال الحديث نطلع ب 12 صفة من صفات أولياء الله الصالحين، اكتبوهم ورايا وحاولوا تتصفوا بهم إن شاء الله تكونوا من أولياء الله الصالحين. رقم واحد: أولياء الله الصالحين يتصفون بالإيمان والعقيدة الصحيحة. يعني الإسلام ينبني على العقيدة الصحيحة، فالإسلام هو يعني عقيدة صحيحة، وإلا لو لم يكن الإنسان صاحب عقيدة صحيحة سليمة عياذا بالله وكان يشوب عقيدته الشرك، فهو يعني عياذا بالله دمر إيمانه ودمر دنياه وآخرته. فلا بد من الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة الصافية التي جاءت من النبعين الصافيين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى أول حاجة يتصفون بالإيمان والعقيدة الصحيحة. رقم اثنين: إخلاص النية لله، العمل لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة: اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم دولت الشرطين اللي على أساسهم بيقبل أي عمل، أي عمل في الدنيا، أي عمل يعني في من أمور الإيمان ومن أمور الطاعات لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص النية لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان العمل خالصا لوجه الله ولكن لم يكن على هدي رسول الله لا يقبل. يعني واحد مخلص جدا وداخل يصلي الظهر فصلى الظهر متعمدا 6 ركعات لا يقبل، لأنه لم يكن على هدي رسول الله حتى لو أخلص النية. طيب هو لم يخلص النية ولكنه صلى الظهر 4 ركعات زي ما النبي صلىهم، برضو لا يقبل، لأنه لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. إخلاص واتباع للرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 4: التقوى، إن الإنسان يكون تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ما شاء الله، هي دي التقوى، ودي من صفات أولياء الله الصالحين. رقم 5، أن أولياء الله الصالحين يؤدون كل الفرائض التي فرضت عليهم، مش الصلوات بس، لا، الفرائض من الصيام للصلاة للزكاة لو كان عنده مال وجب فيه الزكاة، للحج إن استطاع إلى الحج سبيلا، إلى غير ذلك من سائر الفروض، بدليل قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعد ذلك رقم 6 من صفات أولياء الله الصالحين، أنهم بعد الفرائض يجتهدون في النوافل، بدليل أيضا قول المولى عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. رقم 7 من صفات أولياء الله الصالحين: الزهد في الدنيا. وكلمة الزهد في الدنيا مش معناها الفقر أبدا بالمرة، الزهد ان يكون معانا ولكن الفلوس ديت او الدنيا ديت في ايدينا مش في قلوبنا. ولذلك قيل للامام احمد رضي الله رحمه الله رحمه واسعه، الامام احمد بن حنبل، قالوا له: ايكون الرجل عنده 1000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: بلى، نعم، لكنه يكون زاهدا اذا كانت 1000 دينار في يديه وليست في قلبه. يبقى إذن الزهد في الدنيا، لأننا نعلم أن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالدنيا لا تساوي أي شيء بالنسبة للآخرة وللجنة التي قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رقم 8 من صفات أولياء الله الصالحين: الحب في الله والبغض في الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رقم 9 من صفات أولياء الله الصالحين: التحاكم لشرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رقم 10 حبيبي من صفات أولياء الله الصالحين: الأخلاق الحسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. رقم 11 من صفات أولياء الله الصالحين: أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون الناس على الخير، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. رقم 12 من صفات أولياء الله الصالحين: أنهم يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. دي 12 صفة حبيبي من صفات أولياء الله الصالحين. اللي عايز يكون من أولياء الله الصالحين مش يروح يجيب ورقة بقى يثبت النسب الشريف، لا نسب بيننا وبين أحد إلا بالتقوى. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى على بطون قريش وقال: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد الشمس، يا بني كذا، يا بني كذا، أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر إلى ابنته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة رضي الله عنها، وقال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، وعمه أبو طالب في النار فلا أنساب، سيدنا نوح عليه السلام ابنه في النار، زوجته في النار، تخيلوا حضراتكم، سيدنا إبراهيم أبوه آزر في النار. يعني إذن لا أنساب بيننا وبين أحد إلا بالتقوى. فالنسب ما ينفعش، يعني ما حدش يقول إيه أصلنا نسبي يرجع إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، أصلنا نسبي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أهو النبي هو بيقول لفاطمة أغلى الناس وأحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، يعني بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. وهي كانت من أتقى النساء بفضل الله، وهي سيدة نساء العالمين، ومع ذلك قال لها أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. بل وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله عن دخول الجنة وعن الفوز برحمة الله ورضوانه لم يسرع به نسب، لا ينفعه نسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن كل واحد مسؤول عن نفسه يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن احنا كل واحد فينا يعد نفسه أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.